ضمي يا ام الجراحي وجبري زندي وضلعي والقدم، واربطي يما وريدك اربطيه اربطيه يما بوريدي، خلي دم الثورة يجري يجري يجري في عروقي. لا تغتمي لا تغتمي يا امي يا امي، لا تغتمي لا تغتمي لو سال دمي. يم زنرات بنار يم عصبات بشرق، يم زنرات بنار يم عصبات بشرق، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرق. لو تسمعوا هالأرض تهجد وفاء إدريس، نادت على دارين واتفجرت نتريس. لو تسمعوا هالأرض تهجد وفاء إدريس، نادت على دارين واتفجرت نتريس. هاي ثغرة بالليل صار الوطن عريس، يا محلى عمر الصبا من بدر يما انقطب. يم زنرات النار يم عصبات بشرف، يم زنرات النار يم عصبات بشرف، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرف. استقبلي يا دار بنت الاصيل ايات، احلى شهيدتنا موشح برايات. استقبلي يا دار بنت الاصل ايات، احلى شهيدتنا موشح برايات. مهرة ورا مهرة قامت بك الخطوات، صوت الحراير صاح للاقصى هي وهتف. يم زنرات النار يم عصبات بشرف، يم زنرات النار يم عصبات بشرف، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرف. هودج عرايسنا يا خي ما شبه دا، عامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. هودج عرايسنا يا خي ما شبه دا، عامل ظهر وقلوب فيها عبير وشذا. قولوا لنجم الليل هي ابتدى، اتبشري يا دار عشق الصبايا الشرف. يم زنرات النار يم عصبات بشرف، يم زنرات النار يم عصبات بشرف، يا قاصدات الدار درب الجهاد انعرف. أحلى قصة حب طلت من شوارع هالمخيم، جرب اتعلم وعلم مهما شد الطوق عليه، الورق كله في ايديه والقرار الحر مردوده اليه. المخيم عيلة الحب الأصيلة، من رفح حتى شتيلة، عيلة الثوار في كل الديار، حاصرت جند الحصار، حاصرتهم بالصمود، حاصرتهم بالزنود، حاصرتهم بالكفية، بالجماهير الوفية. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. ما بتنازل عن حقي في العودة يوم، على حق العودة أبدا ما نقبل سوم. ما بتنازل عن حقي في العودة يوم، على حق العودة أبدا ما نقبل سوم. اصرخ يا شعب مشتت بك في شتات، سود الغربة يا شعبي ليل وعتمات. اصرخ يا شعبي مشتت بك شتى صدى البرج يا شعبي هي وعد ما جدي وصاني واكد لما نمت اوعى تبخل عن ارضك يا حلالك ما بتنازل عن حقي في العود يوم على حق العود ابدا ما نقبل سوم ما بتنازل عن حقي في العود يوم على حق العود ابدا ما نقبل سوم على حيطانك يا مخيم نكتب رجعين مش ممكن ابدا ابدا نبقى لاجئين على حيطانك يا مخيم نكتب رجعين مش ممكن ابدا ابدا نبقى لاجئين لجيالك قالوها احنا صامدين اصبر يا شعبي وعيدك طالع لك يوم ما بتنازل عن حقي في العود يوم على حق العود ابدا ما نقبل صوم ما بتنازل عن حقي في العود يوم على حق العود ابدا ما نقبل صوم حاملك شوق لا ماجد ميت بحرك تحمل لي فوق يا بلادي شوف اخواتك وحاملك شوق لا ماجد ميت بحرك تحمل لي فوق يا بيت الشعر الدافي وقدام النور الزهر يزين عرضك برجوع القوم هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ما بتنازل عن حقي العودي يوم على حق العودة أبدا ما نقبل سوم ما بتنازل عن حقي في العودة يوم على حق العودة أبدا ما نقبل سوم هاي هاي هاي هاي أحلى قصة حب طلت من عيون أطفال بلادي من عيون زهرة وثائر من عيون فدوى وفادي الطفل هيثم ملثم عيونه تتحدى الأعادي لما مسكوه هو بيرجم واخته بتغني بلادي قالوا مين وزك يا مجرم بعزمه كله قال بلادي اكسروا ايده اليمين قال بلادي اكسروا ايده الشمال قال بلادي فتتوا عظمه في جسمه قال بلادي بلادي يا بلادي احضن اللي باقي مني يا بلادي ارتمت اخته على جراحه وصاحت عفوا عنا عفوا عنا شبتكم منا بدنا غصب عنكم نلعب ندبك نغني في وطننا والله احنا اللي انولدنا بين ايديها والله احنا الدمعة والبسمة في عينيها واحنا والله اللي بنعشق كل عشبة ورملة فيها الله لو تدرون كيف الوطن من دمنا اغلى لو نزرع المرة فيها الأرض يا ربعنا يحلى الله لو تدرون كيف الوطن من دمنا أغلى لو نزرع المرة فيها الأرض يا ربعنا يحلى الله الله الله الله الله لو تدرون الوطن يا طير ميت من دمنا أغلى لو نزرع المرات في هالأرض يا رب عنا يحلى الله الله الله الله الله لو تدرون الله لو تدرون حب الوطن عقلو بنا مغلى وندللو بالحب تحت الجبل بعيوننا شلنا الله لو تدرون حب الوطن عقلو بنا مغلى وندللو بالحب تحت الجبل بعيوننا شلنا والشمس يوم تغيب ترجع قلوب وتشعشع بملقى يوم يعود الليل نضوي قلوب نار العشق شعلا الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون كيف الوطن من دمنا أغلى لو نزرع المرات في هالأرض يا رب عنا يحلى الله الله الله الله الله لو تدرون ومفتخر يا زين هذا الوطن اتباه بين الناس برض الوطن خليك حوم السماء مثل الصقر قناص قوم افتخر يا زين هذا الوطن اكباه بين الناس برض الوطن خلي حوم السماء مثل الصقر قناص مهر الطلق خلي دق الأرض هذا الوطن برجال بنت سمعت رجلا وقف إلك وبراسها تعلى الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون الله لو تدرون كيف الوطن من دمنا أغلى لو نزرع المرات في هالأرض يا رب عنا يحلى الله الله الله الله الله لو تدرون غني يا طيور الوطن غني وغني غني للشاطر حسن غني لعيونه وقلبه لانصهاره في الوطن قالوا عنا جيل بيموت جيل بينسى شافوا انه العظم صار اقسى واقسى يا فلسطين ابشري مد البصر الفلسطيني على حزن انتصر لما ودعنا الشاهين Yeah.